هذا أيضا بيان في رسالة الرسل أنواع وأحكامه. وهل من قصر الجواب عن هذا السؤال؟ الرسل إلى الله بخلق من خلقه نبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، هذه لها مقياس عقيدي، والواقع يؤكد ذلك، لأن كثيرا من الناس حينما يجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكام الظالمين الجائرين، فيقولون كيف على البداهة دون أي تفكير، إن يقول لك عندك حاجة عند أمير أو ملك، أنت حاكي رأسا ولا بتحط واسطة؟ بتصرح له لا له معه مسكين، يقول له لا بنحط واسطة، فبظن هو إنه غلبنا بحجته، لكن ما بيعرف مسكين إنه وقع في الكفر الصريح، وهذا ما نبينه له بعد ذلك صراع. نقول له يا أخي إذا كان عندك أمير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب، وأمير بدك واسطة أو أكثر من واسطة، أيما خير؟ يرجع راضي فيه بحاله يقول لا ما بده واسطة، وكيف بده واسطة؟ طيب تعرف شو تساوي؟ لم ترضى أن تشبه ربك بالملوك العادلين، ولو أنك فعلت ذلك لكفرت، حتى إيه؟ حتى شبهته بالملوك الجاهلين. عمر بن الخطاب مثلا طبعا للنبي عليه السلام كان مفتح الابواب، اي انسان ياتي بدل من الصحراء يقول يا عمر حاجتي كذا وكذا، ويصحى منه فان كان حقا حققها له وان صرفه. عمر خير من الحجاج مثلا المجير الظالم، فلو قال انسان ان رب العالمين يسمع من عبده بدون واسطة مثل عمر انتفق، لأن الله يقول ليس كمثل شيء، فكيف وذول الجماعة ما عملوا شبه ربهم إلا في الملوك الظالمين؟ فهذه قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض البعض اليوم، هي العلاقة بالعقيدة الصميمة. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون مثلا كما نقل عن ذلك الكاتب مثل الشوكاني مثلا، الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية، لكنه ارتدى للسنة وخرج عن التنبه بمذهب الزيدية. هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم، منها أنه يذهب إلى جواب توسل الأولياء والصالحين، لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم، لأن جاء الحديث في ذلك ويعني بذلك حديث الأعمى أنه فهم الخطأ، وهذا حكم شرعي فنحن نقابل الله بدينه. هذا العالم بمثله ممكن ان يقال ان توسله من باب اختلاف الفروع فقط سهلا، اما جماهير المسلمين اليوم ليس توسله من هذا الحديث ابدا، واشعر هذا كما قلنا هناك في رساله الاجل، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.